بقرا بالقران سنشيرو أحبوه صغارا وكبار سنشيرو سنشيرو بقرا بالقران سنشيرو أحبوه صغارا وكبار سنشيرو أحب العلم فتعلم واخترع رؤيته جوبار وراح يعمل ليل نهار من أجل الخير ولفعل الخير ويحارب الأشرار هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار تعال فعال مشاهده هيا يا صغار هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار تعال فعال مشاهده هيا يا صغار بطل المغوار أحببناه كبارا وصغارا سنشير هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار